هي في المجموعة المنيرية، المنيرية طبعها محمد منير أغا في مصر، من مجلدين، مجموعة رسائل، منها رسالة والد هذا قبل الشيخ الإسلام ابن تيمية بقرنين أو بثلاثة قرون، في القرن الرابع تقريبا. وقرر كروية الأرض لأنه الخلاف في الاستواء، والأشعرية وشيوخه ينكرون الاستواء، وهو كتب لهم يعني ينصحهم ويبين لهم. نعم. على كل حال الكتب كثيرة، ولا أعرف الآن تقريبا يعني الشيء الذي أوصي به مثل فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في الأسماء والصفات. على كل حال شوف الواسطية، الواسطية هي نعم، وشروح الواسطية وفيها بركة، وفيها بركة إن شاء الله، العقيدة الواسطية وشروحها. ولا يضحك عليك من يضحك عليك ويقول هذا وهابي، لا هو الحق يعني إن شاء الله. إيه نعم. الحمد الحيدة الحيدة إيه نعم للكناني إيه جيدة إيه. نعم نعم نعم نعم نعم مجادلة المعطلة نعم إيه نعم عظيمة نعم يا شيخ. ولهذا أسعفنا الله بالوحي إيه نعم الوحي نعم دليل لما بعد الموت، لما في الدار الآخرة، دليل للديانة، تدين لله عز وجل بما أنزله على رسوله وهو الصادق المصدوق الأمين، جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. أي نعم. فالتسليم، التسليم من سلم نجا للصادق الأمين. اللهم صل على رسوله. وهل يجوز ايش اخذ شيء من اللحية اذا كانت غير مرتبة؟ يقول عليه الصلاة والسلام ارخوا اللحى واحفوا الشوارب. وابن عمر يذكر عنه انه اذا اعتمر او حج يأخذ من لحيته من طولها ومن عرضها. شيخنا الشيخ ابن باز وغيره وقبله يقولون الحجة برواية ابن عمر لا برأيه، فالرواية ليس فيها قيد يعني. لكن الأمر الحين الإشكال ما هو في الأخذ منها، الحين المصيبة في حلقها نهائيا، مخالفة وتوفير، مخالفة الرسول. يقول احفوا الشوارب واعفوا اللحى، هم رحوا لا يعفون الشوارب و... أي نعم يجلدون اللحى، مسكينة اللحية هذه، الله المستعان. السنة اي نعم، لكن هذه عمت بها البلوى، ونسأل الله العفو والعافية. في شيء آخر؟ نعم نعم يا شيخ. لا يعتقده، لا يعتقده إيه؟ إيه؟ حذيفة رضي الله عنه إيه لما كان اختبر فيه على أساس أنه يراه حقا، ففيه مندوحة قد يقول إنه والله في الكتاب الفلاني كذا وكذا، والأستاذ يرى كذا وكذا، ما يعني هو لا يعتقد هذا ولا يتمثله، من باب يعني الحيل أي نعم المباحة. والأولى ترك مثل هذه المعاهد، ترك مثل هذه المعاهد، والله يعوض خيرا منها، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منها. نعم أي القرآن نزل على مخلوق، أنزله الله، أنزله جبرائيل بلسان عربي مبين، وكتب نعم الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، الكلام كلام الله عز وجل، والرق والمداد مخلوقان، ما فيه إنكار. لكن إذا كان يقول إن كلام الله مخلوق، لا، القرآن يقول مخلوق، لا، القرآن كلام الباري، والمداد والرق مخلوقان، والصوت صوت القارئ.